فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة. إن شئت طالق فلا تطلقوا ما لم تشاء أن يقع التعليق، وإن تقل شئت إذا شئت فلا تطلق مثل إن هلال أفلا، وإن إذا شئت وشاء سعد يقع إذا شاء معنا وبعد، وحر العبد وأنت طالق إن شاء ربي طلقت ويعتق، وإن دخلت الدار أنت طالق إن شاء ربي بالدخول تطلق، إن لرضا زيد فحالا تطلق لحيث قال بالرضا أعلق، وأنت طالق إذا الهلال رأيته تطلق إن تلالا، لا إن تكن رؤية ما نواه فلم يقع إلا بأن تراه.